بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من صفة أو من أهوال يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهوالها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قبل نومه: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. في ذلك اليوم العظيم هول شديد وكرب عظيم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكرنا شيء من أحوال الناس يوم البعث والنشور، أحوال الكافرين وأحوال العصاة وأحوال المؤمنين التائبين، وذكرنا الفرق بينهم يوم القيامة وحال أهل الذنوب والمعاصي، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. بعد ذلك اليوم الذي مكث فيه الناس 50,000 عاما والشمس تحرقهم والشمس على رؤوسهم، الناس في ذلك اليوم يملون، طال المقام، كثر العرق، ألجم بعض الناس حتى وصل العرق إلى أفواههم وإلى أعناقهم. الناس ملوا ذلك اليوم من الوقوف، ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ منهم من يعذب، منهم من يؤذى، منهم من يلجمه العرق، منهم من يحترق بطنه من النار، منهم من ألبس القطران، منهم ومنهم، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ما تشوفون إيش اللي حاصل فيكم؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ابحثوا عن رجل، عن إنسان يشفع لكم إلى الله. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ليس هناك إلا آدم، اذهبوا إلى آدم. فيأتون آدم عليه السلام نبي الله أول الخلق، فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام أول المرسلين، فيقولون له: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يعني دعوة المستجابة قد قضيتها في الدنيا ودعوت على قومي. بل كل نبي له دعوة مستجابة، واستعجل كل نبي دعوته إلا محمد عليه الصلاة والسلام، خبأ دعوته لأمته يوم القيامة: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلى موسى. فيأتون موسى، فيقول نفس الكلام، يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال: فاشفع لنا إلى ربك، يا عيسى اشفع لنا إلى الله عز وجل، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتونه فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل نفسي نفسي، لم يقل أي كلمة، بل قام يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي تحت العرش. من يجرؤ؟ من يجرؤ أن يتقدم إلى ربه جل وعلا في ذلك اليوم؟ من يدخل على الله عز وجل في ذلك اليوم إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: آتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء يلهمه الله عز وجل، يلهم النبي عليه الصلاة والسلام من محامده ومن حسن الثناء، يقول شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، تسابيح جديدة وتحاميد لم يعرفها أحد. فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويسبح ويحمد الله عند العرش، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام يا ربي يا ربي أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي. لم يتذكر عليه الصلاة والسلام أحدا في ذلك اليوم إلا أمته، إلا هذه الأمة تذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفكر إلا فيها. لكل نبي دعوة، وأخر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته لذلك اليوم. له شفاعات أخرى، شفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام، أيها المقام المحمود الذي سيناله نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يشفع للناس ليبدأ الحساب، ولمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة، يشفع لأهل الجنة فيرفع لهم الدرجات، ويشفع لأقوام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يخفف العذاب عمن استحقه عليه الصلاة والسلام بشفاعته، وهو الذي يستفتح باب الجنة، وهو يشفع لبعض أهل المعاصي ممن دخل النار فيخرجون من النار، ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لن تعطى الشفاعة إلا بإذن الله للشافع ورضا الرب عز وجل للمشفوع. نبينا له شفاعة، الأنبياء والرسل يشفعون، الملائكة تشفع، المؤمنون يشفعون، بل إذا دخل أهل الذنوب وأهل المعاصي دخلوا إلى النار، يذهب أهل الإيمان إلى ربهم يشفعون، يقولون ربنا إخواننا كانوا معنا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، يقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، يذهب أهل الإيمان ويخرجون إخوانهم، ثم يرجعون فيقول الله لهم فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار ثم ذرة من خير، فأهل الإيمان أيضا يشفعون، الأنبياء والرسل والملائكة وأهل الإيمان. بقيت شفاعة عظيمة، إنها شفاعة أرحم الراحمين، يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرجهم منها، يخرج منها قوما من أهل التوحيد لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الرب عز وجل بقبضة منه. وتخيل قبضة الرحمن كيف تكون، فيخرجهم الرب قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، اسم هذا النهر نهر الحياة، فينبتون على حافتيه ثم يدخلون الجنة، فيقول لهم الناس هؤلاء عتقاء الله من النار، هؤلاء عتقاء الله من النار، فيقول الله لهم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون هم يأخذون، يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله لهم أفلا أعطيكم أفضل من هذا، يقولون وما أفضل من هذا يا رب، وما أفضل من هذا يا رب، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شفع النبي، بدأ الحساب، بدأ الناس يتجهزون، أيها الناس استعدوا سوف يبدأ الحساب الآن. ويوم تشقق السماء بالغمام، العلو ينظرون إلى الأعلى، فإذا السماء التي عندهم الآن تتشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملائكة بدأت تنزل، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أيها الناس جاء ربكم، أتى ربكم، والملك على أرجائها، شقت السماء والملائكة ملأت السماء ويحمل عرش ربك الله قد جاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الرب عز وجل والملائكة تحمل عرش الله عز وجل. الملك الواحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. تخيل الطير يطير 700 سنة أين يصل؟ هذا ما بين شحمة الملك شحمة أذنه وعنقه. ما حجم هذا الملك؟ ملائكة 8 أصناف تحمل عرش الرحمن. ويأتي الرب جل وعلا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون. أيها الناس اقترب الحساب، كل الأمم ثاروا وتوجهوا إلى موطن الحساب. وترى كل أمة جاثية، كل الناس جثوا على ركبهم ينتظرون حسابهم. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. لذلك اليوم يتذكر كل مخلوق، يتذكر ما كان يصنع في هذه الدنيا، يتذكر كل معصية عملها في ذلك الوقت. في تلك اللحظات تتذكر المرأة من كانت تكلم، ومع من كانت تسهر، وإلى أي شيء كانت تنظر. يتذكر الرجل أصحابه، يتذكر سهراته، يتذكر سفراته. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني فعلت، يا ليتني صمت، يا ليتني أديت الزكاة، يا ليتني فعلت وفعلت. سيبدأ الحساب الآن، والحساب سريع. ذل البشر، سكت الناس، صمتت الخلائق، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. قد خاب من ظلم، الناس أو ظلم نفسه أو جاء بأي ظلم. ذل الناس، انكسروا وهم يتوجهون إلى خالقهم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم، جاءوا إلى ربهم عز وجل لا تخفى منهم خافية. ينادى إن فلان ابن فلان. بدأ الحساب، بدأ الجزاء، تنكشف الأمور الآن، الآن يتضح كل شيء. أين فلان ابن فلان؟ ارتعد، اضطرب، شاب شعره، وصل قلبه إلى حنجرته. ماذا سيفعل؟ ماذا سيحصل؟ كما قيل تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا. لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. أين فلان ابن فلان؟ تعالى جاء دورك. والله عز وجل سريع الحساب، الله جل وعلا سريع الحساب. جاء يومك، جاء وقتك. الكفار، وما أدراك ما الكفار؟ ماذا سيحصل لهم؟ وماذا يفعل الرب عز وجل بهم في ذلك اليوم؟ الكفار والعياذ بالله يتمنون، يتمنون أن لو كانوا يملكون الأرض كلها، يملكون الدنيا بأجمعها، وافتدوا بها من هول ذلك اليوم، من مطلع ذلك اليوم يتوسلون إلى ربهم: يا رب، يا رب خذ كل ما أملك، يا رب خذ أولادي وعذبهم، يا رب خذ أسرتي وعذبها، يا رب كل ملكي فداء ذلك اليوم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الرب عز وجل يسأل، يقول لبعض الناس: أي فل، يعني فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل؟ يذكره بالنعم، فيقول الله عز وجل له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا، ما يستطيع حتى على الكذب، يقول: لا. فيقول الله عز وجل له: فإني أنساك كما نسيتني. الثاني والثالث، يقول الله عز وجل الثالث: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك. يقول الله عز وجل: إذن ها هنا، أي أنت قف، البقية أمروا إلى النار، أما أنت فقف. فيقول الله عز وجل: الآن نبعث شاهدا عليك. فينظر عن يمينه وينظر عن شماله: أين الشهود؟ فيختم الله على فمه وينطق الجلد: فذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. من الناس من تاب، نعم أذنب، نعم عصى، لكنه تاب إلى الله عز وجل. ما مصيره يوم القيامة؟ ماذا يفعل الله عز وجل له؟ يدنيه الرب عز وجل منه يوم القيامة. بدأ الحساب الآن، يدني الله عز وجل ذلك المؤمن الذي كان يعصي لكنه تاب إلى الله عز وجل. فيناديه الرب عز وجل فيقول: عبدي، أتذكر ذنبك ذا؟ تذكر تلك الليلة؟ تذكر فلانة؟ تذكر تلك الصورة؟ تذكر ذلك الفيلم؟ تذكر تلك السفرة؟ تذكر تلك الأموال؟ تذكر ذلك العامل؟ تذكر فلان؟ تذكر فلانة؟ فيقول العبد: أي ربي هلكت. فيقول الله عز وجل له: عبدي، سترتها عليك في الدنيا، ما كان يجاهد، كان إذا وقع بالذنب سر بينه وبين الله، تاب وندم واستغفر وأنام. عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم براعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب فخف عنهم دوني، ما حيلتي في نشر صحيفتي إذ قيل لي خذها بغير يميني، ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت بي قوتي ويقيني، لا حيلة عندي ولا موئل إن خانني طمعي وحسن بنوني. يا رب لا تترك عبدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشجوني. عبد الله، تفكر في ذلك اليوم. إذا نديت، إذا أعطيت الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كم من فاحشة نسيتها تذكرتها ذلك اليوم، كم من طاعة غفلت عنها، كم لك من خجل وجبن، كم لك من حصر وعجز. ليت شعري بأي قدم تقف بين يديك، بأي لسان تجيب، بأي قلب تعقل ما تقول. تفكر يا عبد الله، تفكر في عظم حيائك إذا ذكرت ذنوبك، فعندها يقول: يا عبدي يا عبدي، أما استحييت مني، أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح، واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل. ماذا تقول في ذلك اليوم؟ عبدي، أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكترث، واستعظمت نظر غيري. عبدي، ألم أنعم عليك فماذا غرك بي؟ أظننت أني لا أراك وأنك لا تلقاني. يختلي الرب عز وجل بعبده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. يقول المسعود، يقول له الرب: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ يا ابن آدم، ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم، ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك، رقيبا على لسانك؟ يذكره الرب بالنعم. عبد الله، فكر في ذلك اليوم، بما ستجيب ربك عز وجل؟ ماذا ستقول؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. مسكين من نوقش الحساب، من ناقشه الرب فقد عذب، قد عذب. يا ويله من نوقش! يدخل من هذه الأمة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. تخيل، 70,000 ومع كل 1,000 70,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي. فجأة تتطاير الصحف، تخيل يا عبد الله في ذلك الموقف، والصحف تتطاير، والمشهد عظيم، تنتظر صحيفتك، أتعطاها بيمينك فتقول: ها مقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أيها الناس، اقرأوا ترون الصلاة والصيام والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، اقرأوا كتابي. يا ويل من أعطي الكتاب بشماله فيقول: يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. عبد الله، في ذلك اليوم ينسى العبد أهله، ينسى أمه وأباه، ينسى أولاده، ينسى الناس جميعا، وهو ينظر إلى الصحف، أين سيؤتاها؟ هل هي بيمينه أم بشماله؟ يوم فيه العدل التام، لا تزر فيه وازرة وزر أخرى. يوم عظيم، كل عبد يرى صغير عمله وكبيره، كل ما نسي يتذكره في ذلك اليوم. يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يرى يوم القيامة كل فعل فعله، كان صالحا إن كان فاسدا يراه يوم القيامة. هنيئا لما رأى في صحيفته الذكر الاستغفار، هنيئا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من الناس من يأتيه الرب عز وجل يوم القيامة فيقول له: عبدي عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقول: نعم يا رب. فيخاف ويظن أنه قد هلك، فيقول: عبدي قد بدلتها لك حسنات، قد بدلتها لك حسنات. فيقول العبد: يا رب هناك أشياء عملتها لم أراها، لم أراها هنا. هي يريد أن تكثر السيئات لتنقلب إلى حسنات. فأولئك من صدقت توبتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرسل تشهد على أممها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أما أمة محمد فإنها تشهد على سائر الأمم، فإذا كذبت الأمم المرسلين جاءت أمة محمد تشهد للمرسلين أنهم بلغوا وأن قومهم كفروا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تأتي الملائكة تشهد على الناس: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقول الفاجر: يا رب لا أقبل أحدا يشهد علي، لا أقبل الشهود، يا رب أنت الذي تعدل ولا ترضى بالظلم، يا رب لا أرضى بشاهد علي. فيقول الله عز وجل له: إذا من تريد أن يشهد علي؟ يقول: يا رب لا أشهد علي إلا نفسي، أنا أشهد على نفسي. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك يا عبدي. فيختم الله على فمه، ويختم الله عز وجل على فمه، فتنطق الجلود تنطق اليد: يا رب في اليوم الفلاني لمس، في اليوم الفلاني بطش، فتح التلفاز على كذا، فتح المذياع على كذا، يا رب فعل وفعل. الرجل تتكلم: يا رب مشى إلى ذلك المكان وإلى هذا المكان وإلى هذا المكان. الجلود تنطق: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عبد الله، ماذا تصنع في ذلك اليوم؟ ماذا تفعل في تلك اللحظات؟ ماذا ينفعك؟ ما الذي يجزي عنك في ذلك اليوم؟ لا أولاد، لا زوجة، لا أهل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أول من يحاسب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله لآدم: يا آدم، تخيل أن بدأ الحساب وبدأ الناس بالصراخ والعويل، تخيل بدأ الناس يأخذون كتابهم بيمينهم، هنيئا لهم. ومنهم من حصل على كتابه بشماله، يا بؤسه يا شقاءه، ينادي الله عز وجل آدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب كم بعث النار؟ يقول الله: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. حتى الرسل يسألهم الرب عز وجل: ما بالكم بالناس يوم يجمع الله الرسل. تخيل الرسل في صعيد واحد، الرسل كلهم في جهة واحدة، يسألهم الرب عز وجل سؤالا عاما: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وانظر لأدب الرسل. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنيئا هنيئا لمن بدأ حسابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته. هنيئا هنيئا لمن أعطي الكتاب باليمين أشقاء من أخذ كتابه بشماله يتعاسته في ذلك اليوم. ينادي الرب عز وجل في ذلك اليوم المجرمين الكافرين الضالين، يناديهم الرب عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. انظر ماذا يقول الرب لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم يكن العهد الذي بيني وبينكم، ما هو العهد يا رب؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم. تخيل قد نكسوا رؤوسهم، تخيل وهم في ذل وهوان، تخيل قد علموا مصيرهم والرب يكلمهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أين عقولكم؟ أين أفهامكم؟ تعرف أول شيء يحاسب به العبد يوم القيامة؟ الصلاة. صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، ما بالك بمن لم يصلي أصلا. من النعيم أول ما تحاسب يقول الله عز وجل لك: عبدي ألم نصح لك جسمك؟ ألم نسقيك من الماء البارد؟ إن أعطيت جسما وشربت ماء باردا سوف يسألك الرب عن هذا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العهود والمواثيق كلها تسأل عنها يوم القيامة. إن العهد كان مسؤولا. عينك، سمعك، فؤادك، كل ذلك تسأل عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صنف من الناس والعياذ بالله كان يتظاهر أنه يعبد الله ولكنه كان يرائي. صلاته لم تكن لله، قرآنه لم يكن لله، جهاده لم يكن لله، صدقاته لم تكن لله، أعماله لم تكن لله. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ويل الظالم يوم القيامة، يا ويله يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق: أيها الناس، هذا فلان بن فلان. الناس تعرفه، هذا فلان بن فلان، من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه. فيقوم الناس: والله لو كانت أمه تأخذ منه حقها، والله لو كان ابنه يأخذ منه حقه، والله لو كان من كان. لا يعرف الناس قريبا ولا حبيبا، كل من أراد منه حقا يقوم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل حتى الحيوانات يقوم كل حيوان يقتص من الآخر، هذا نطح ذلك الحيوان يأخذ منه حقه يوم القيامة، هذا ضربه يأخذ منه حقه يوم القيامة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. عدل، عدل تام. والله لو ذره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم في الحساب يضع الرب عز وجل الميزان، ينصب الرب عز وجل الميزان. وما أدراك ما الميزان؟ لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت هذه الموازين. قيل قديما: تذكر يوم تأتي الله فردا، وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت الستور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يضع الميزان لتوضع الحسنات والسيئات، لننظر أيها أكثر حسناته أم سيئاته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بدأ الحساب، وضعت الموازين، بدأ الميزان. لا تحقرن من المعروف شيئا، أكثر من حسناتك يا عبد الله. لا تحقرن من المعروف شيئا، الكلمة الطيبة، التمر ولو شق تمر يا عبد الله. أنفق يا ابن آدم كل ما تستطيع، أكثر من الذكر. من أعظم ما في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أعظم في الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سيوضع الميزان، سيندم كل من لم يكن أو تكن أعماله الصالحة قد غطت على أعماله السيئة. إذا وضع العمل في الميزان وظهرت النتيجة وانكشف الأمر، هذا أصعب موقف. الموقف الأول إذا تطايرت الصحف، والثاني إذا وضع الميزان وبدأت الأعمال توضع فيه. فإما أن ينادى: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أو خفت موازينه فقيل: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. عبد الله، فكر، ماذا تريد في ذلك اليوم؟ ماذا سيحصل لك في ذلك اليوم؟ إذا فرغ من الميزان وعلم الناس حسابهم، ماذا سيحصل الآن؟ ماذا سيفعل بهم؟ يؤذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل واحد يتبع ما كان يعبده في الدنيا، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، عباد الصليب، عباد الشجر، عباد الكواكب، كل واحد يتبع ما كان يعبده، فيبقى الذين يعبدون الله عز وجل من البر والفاجر. فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. يقول الله لهم: أنا ربكم، وهم لا يعلمون، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ بينكم وبين الله آية؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف الله عز وجل عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. من كان يسجد لله بإرادته في الدنيا مخلصا لله يسجد، أما الذي كان يسجد رياء وسمعة ونفاقا يجعل ظهره طبقا، كلما أراد أن يسجد رجع وخر على قفاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أهل الكفر الآن تميزوا، أهل الكفر الآن خرجوا ولم يبق إلا أهل الإيمان وأهل النفاق معهم. أهل الكفر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يغلون بالسلاسل، السلسلة الواحدة، الحلقة الواحدة، تدخل إلى من استهم وتخرج من منخرهم، والعياذ بالله. الحلقة الواحدة كحديد الدنيا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشرون إلى النار على وجوههم والعياذ بالله. ينظرون إلى جهنم من بعيد، تنظر إليهم تناديهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. من بقي؟ بقي أهل الإيمان وأهل النفاق. وأهل الإيمان في ذلك اليوم إذا أصابهم العطش ينظرون إلى حوض، لكل نبي في ذلك اليوم حوض، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام هذا يومه. حوضه مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، زانه كنجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، إنه الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقف النبي عنده، تأتي أمته لتشرب من حوضه، فتأتي الملائكة وتبعد بعضهم، فيقول أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا ونافقوا، أحدثوا في هذا الدين وانتكسوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي بقي الآن؟ بقي الآن أهل الإيمان. أهل الكفر سيقوا إلى جهنم وبئس المصير، ظلوا بالسلاسل وسحبوا على وجوههم إلى جهنم. من بقي؟ بقي في المحشر أهل الإيمان، وفيهم الذين يتظاهرون بالإيمان من أهل النفاق. كشفوا بالسجود، لم يستطيعوا السجود، ثم بعدها أين يكشفون؟ ماذا يحصل لهم؟ الله جل وعلا يأمر الناس بالاتجاه إلى الجنة، بجهة الجنة، فيمشي المنافقون مع المؤمنين يريدون الذهاب مع أهل الإيمان إلى الجنة. ولكن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قبل أن يصلوا إلى الصراط، إلى الآن ما وصلوا للصراط، يمشون باتجاه الجنة يريدون الذهاب إلى الجنة. المؤمنون منهم من نوره مد البصر، منهم من كان له نور في ذلك اليوم كالجبال، منهم نوره إلى طرف أنفه، منهم من نوره فقط بأصبعه الإبهام، يضيء تارة ويطفأ تارة بقدر أعمالهم. أما أهل النفاق فإنهم يمشون في ظلام، وإذا بأهل الإيمان سبقوهم وهم قد تخلفوا عنهم، فإذا بسور يضرب بينهم فينفصل أهل النفاق عن أهل الإيمان. ينادونهم أهل النفاق، ينادون أهل الإيمان من وراء هذا الستار، وراء هذا الحاجز، وراء هذا الذي جعل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة جهة أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. تريدون النور؟ ارجعوا للدنيا، كنتم تصلون لكن كذب وزور ورياء وسمع، ما كنتم تصدقون لله ولا تفعلون شيئا لله، استهزأتم على أهل الجهاد، استهزأتم على أهل القرآن، أهل القيام، الآن تنفضحون، الآن تنكشفون، الآن هذا يومكم. أما أهل الإيمان فيهم ضعاف الإيمان وفيهم من قوي إيمانهم، يضرب الصراط الآن على متن جهنم، يضرب الصراط على متن جهنم. لن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يرد النار أن يمشي فوقها على الصراط. وما أدراك ما هذا الصراط؟ دحض مزلح أحد من السيف، وأدق من الشعر، كيف نجوزه؟ كيف نمشي عليه؟ أول الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يبدأ الناس يمرون على الصراط كطرف العين، ثم كالبرق، ثم كالريح، ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل. تخيلوا، النار تحت هذا الصراط، من سقط سقط في النار، والنار قعرها 70 خريفا 70 سنة، وهي مظلمة هذه النار، والنار تنادي هل من مزيد هل من مزيد، ومن سقط من هذا الصراط سقط في النار. لا إله إلا الله، الرسل على طرف الصراط تنادي اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. منهم من يمشي كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاويد الخيل، ثم الركاب، ثم منهم من يركض، ثم منهم من يمشي، ثم منهم من يزحف، ثم وعلى طرف الصراط وعلى جانبي الصراط كلاليب. تخيلوا الكلاليب تسقط الناس، فإذا ببعضهم يخدش لكن يتعلق، يتعلق وينجو. تخيل يا عبد الله، تخيل ماذا يكون تحتك، جهنم تسكر. تخيل وأنت ترى بعض الناس سقطوا، بعضهم انتكس على وجهه، فناج مخدوش ومكردس على وجهه في جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس من الأنبياء إلى غيرهم، أهل الكفر والنفاق دخلوا جهنم مباشرة، أما أهل الإيمان يريدون على جهنم على الصراط. تخيل وأنت تمشي على هذا الصراط، من استقام في الدنيا على طاعة الله مشى، من كان من أهل التوبة والصلاح سار، لكن يا ويل من ضيع الأمانة. الأمانة والرحم أعظم ما تسقط الناس في ذلك اليوم، أعظم ما تسقط الناس في جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، أهل التقوى، وتعرف أهل التقوى بالخلوات. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله، توهم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة، قد لضى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. هنيئا لمن جاز الصراط، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. هنيئا لمن جاز الصراط، ويا ويل من سقط. نعم مؤمن لكنه يسقط، نعم لا يخلد في النار لكنه تلسعه وتحرقه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا خلص أهل الإيمان من الصراط يقفون على القنطرة قبل أن يصلوا إلى الجنة. القنطرة يتحلل بعضهم من بعض، هناك إفلاس قبل الصراط، من الناس من يفلس قبل الصراط في الحساب والجزاء، يفلس ذهبت حسناته كلها إلى الناس، ظلم هذا وبطش هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. لكن بعد الصراط يتحلل أهل الإيمان من بعضهم البعض، فمنهم من ترتفع درجته ومنهم من تنخفض. ثم إذا نقوا وهذبوا وطهروا، أهل النار ساروا إلى نارهم، وأهل الجنة سيقوا إلى جنات ربهم. ما صفة تلك النار وما صفة هذه الجنة؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة.